هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، أولى أغنية هذه الحلقة لنجاح سلام، ويا أغلى اسم في الوجود. وحقا أيها الأصدقاء، فمصر هي أغلى اسم وأغلى بلد في الوجود. يا أغلى اسم في الوجود نجاح سلام. ويا رب كرمك علينا للشيخ النقشبندي هو الابتهالي الديني والفقرة التالية، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اكشف الغمة عن مصرنا وسائر البلاد العربية والإسلامية والعالمية، اللهم أمين يا رب العالمين، واحفظ مصرنا وشعبها ورئيسها الرئيس المحترم عبد الفتاح السيسي من كل مكروه وشر وسوء، وتحيا مصر رغم كيد الكائدين. أنا الصديق الدائم لأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون لقاء الجمعة محسن هلال عجيز من قرية كوم بني مراس مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. أود الاستماع إلى أغنية الشيخ الراحل المنشد الديني السيد النقشبندي في إهداء إلى زوجتي الغالية سماح سلامة صالح درويش، أم محمد، والأولاد منى محسن ومحمد محسن ومنار محسن ومي محسن عجيز في كوم بني مراس، وإهداء إلى العم صالح عجيز ببلبيس بمحافظة الشرقية وأولاده الدكتورة مي عجيز، الدكتورة أماني صالح عجيز، والدكتورة نشوى صالح عجيز ونهال صالح عجيز، وإهداء إلى الحجة سناء عجيز وجميع عائلات عجيز في المنصورة ومصر وجميع البلدان. إهداء إلى الشيخ المحترم مصطفى طلبة زهري في قرية كوم بني مراس، وإهداء إلى الأصدقاء الأعزاء أحمد عبد المنعم شلبي، ماهر عبد الله زكي، صلاح البتنوني، قاسم عبد الكريم رزق مع التمنيات له بالشفاء العاجل، محمد قاسم عبد الكريم رزق في المملكة العربية السعودية، قاسم عبد الله، عصام الدمرداش، عصام المحلاوي، عادل بركات، علاء إمام، طه مسعود، محمد علي محفوظ، السيد الشمندي، مدحت المدني، عماد عبد العال، المستشار المحترم عبد الرحيم حبشي، الأستاذ محمد عبد الحي رشوان، ابتسام مياز، فوزية أبو علوان، منال زكي، ميرفت الشيخ، وجميع الأصدقاء في الجروب، وإلى جميع العاملين في البرنامج العام مع أرق وأجمل تحياتي للجميع، محسن هلال عجيز المنصورة كوم بني مراس، مع الشكر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهاني شاكر وبحبك يا غالي. أجمل وأرق التهاني من عصام الدمرداش إلى سارة عمر قضوا بمناسبة عيد ميلادها ونجاحها أيضا في أول برنامج لها على الفضائية المصرية. بنقول لك يا سارة كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وأيضا ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. أجمل وأرق التهاني من الصديق عبد الله صالح شحاتة إلى الابن صالح عبد الله بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 11 أبريل. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الأخت نبوية صالح شحاتة بجامعة عين شمس بمناسبة عيد ميلادها في 24 إبريل. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الأستاذة نورة جمعة علي حسن بمناسبة قدوم المولود الجديد زين. ألف مبروك للمولود زين، حياة سعيدة إن شاء الله لزين. يشارك في كل هذه المناسبات الأهل والأصدقاء والأخوات والحاج فتوح عبد الغفار وزوجته أم سعد وكل عائلة الرحمنة وحجاجة. أجمل وأرق التهاني من سعيد سلام عرب الدواغرة إلى الأبناء سارة ومحمد والإخوة السيد ومحمد سليمان وأبناء العم سعيد سليمان وسعيد جبر وسليمان جبر وسيد جبر وكل الأصدقاء، وإلى الصديق أحمد عبد المنعم شلبي وسعيد صقر وعبد الله صالح شحاتة وماهر عبد الله زكي وعلاء إمام وباقي الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديقة ابتسام مياز من الوادي الجديد وإهداء إلى أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك، وإلى الحفيدتين الغالية بونسيانا وغنوة، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء بحبك يا غالي. وهواك وجودك معايا ده عندي كفاية، وعدي وملايا يا أجمل حكاية معاك النهاية يا فرح السنين تقرب تلاقي في قلبي الحنين طريق وطريق طريق عشقي أيها الأصدقاء دعاء من شادية إلى كل المصريين كل ادعوا الله أجمل وأرق التهاني من أحمد عبد المنعم شلبي وإهداء إلى كل المصريين ودعوات أن يزيل عننا هذا الوباء وإلى الأسرة وإلى زوجة الأمن الدكتورة رانيا وهي واحدة من أفراد الجيش الأبيض المصري بنتمنى لها كل الدعوات والأمنيات بالصحة وسعادة وكل الشكر لكل الجيش الأبيض المصري وإلى أسرة البرنامج أجمل وأرق التهاني ودعوات غالية إلى مصرنا الحبيبة وإلى كل المصريين أن يزيل عنا هذا الوباء بإذن الله قريبا الأصدقاء فوزية أبو علوان عبد الله صالح شحاتة مرفت الشيخ أحمد سعد الله رجب أبو محمد دكتور السعيد مغازي أبو محمد صادق صادق يوسف وكل الشكر لي أيضا والمستشار أحمد نجيب أيها الأصدقاء شادية وكل دعوة الله والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات لكاظم الساهر ودلع. طلب الاستماع إلى أي أغنية من أغنية كاظم الساهر المستشار أحمد نجيب. أيضا سارة شمعة عبد السلام، مروة محي السيد، وعلي عبد العال عبد السلام. دلع كاظم الساهر. الصديق محمد عبد الحي رشوان طلب الاستماع إلى أي أغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، حيث يوم مولده في 11 أبريل وأيضا وفاته في 21 أبريل. وأيضا الصديق سامح علي بيطلب أي أغنية من ألحان عمار الشريعي حيث مولده في 17 أبريل. فالأغنية التالية أيها الأصدقاء حتكون من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمار الشريعي وغناء وردة وبلد الحبايب. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. تحياتي لأسرة البرنامج، وبقدم أجمل التهاني للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والأطباء مصر الشرفاء وفريق التمريض على مجهوداتهم الغالية على قلوبنا جميعا. وكل عام وأنتم بخير، بمناسبة حلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. أعد الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. أيضا أجمل التهاني الأصدقاء الأعزاء أعضاء جروب متبور مستمعون، دكتور محمد الطواب، دكتور سعيد المغازي، دكتور فاتن نجيب صديق، الأستاذ يوسف ياسين، أستاذ عصام المحلاوي، مهندس سمير عبد الحفيظ، أستاذ مدحت المدني، أستاذ صادق صادق يوسف، أستاذ عبد الله صالح شحاتة، أستاذ ماهر عبد الله زكي، أستاذ السيد أبو الشمندي، أستاذ علاء إمام، الأستاذ حسن بغدادي عبد القادر، الأستاذ تيسير أبو غزالة، أستاذ محمد أبو الخير، أستاذ رأفت العموري، الأستاذ رضا سمير أبو سمرة، والأستاذة فوزية أبو علوان، أستاذة نهلة صالح، أستاذة مجدة أورني، الأستاذة سمية غباشي، والأستاذة منال زكي، أستاذة شاهي نزل أليوبي. أيضا إهدائي لجميع الأهل والأصدقاء بناحية مجول مركز بنها، وأصدقائي الأعزاء بمجلس مدينة بنها، وللقائمين على أعمال الخير في مصر جميعا من أعمال رش وتطهير للشوارع والمدن. وتحيا مصر مع أجمل ورقة تحياتي، مجدي عبد العاطي. شلت صورتك عينيا. دي مصر لما بتندهلي عمري ما جلها على مهلي. دي مصر لما بتندهلي عمري ما جلها على مهلي. دي مصر لما بتندهلي عمري ما جلها على مهلي. ده حب مين اللي سألي إلا ابتسامتك يا بهية. أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وهو بس هو، وبنحتفل بهذه الأغنية بيوم مولده في 15 أبريل. طلب الاستماع لهذه الأغنية بأجمل وأرق الأمنيات من الصديق سعد السحمي من الأسكندرية، وإهداء إلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش ملك العود، وإلى كل الأهل بالأسكندرية وكندا، وإلى الصديق الدكتور جلال الدين الشاعر وأسرته. أيضا أجمل وأرق التهاني من عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض مهدي الطحاوي والحاج عبد الكريم مسلم والأبناء حسام وعبدالله وكل المصريين. أيضا كل الشكر إلى فنان الجروب عصام المحلاوي مع كل الشكر والتقدير له. أيضا من سعيد صقر إلى الزوجة ليلى نشين وكل الأهل والأصدقاء بدمياط وأصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. الصديق إسماعيل الغطاني إهداء إلى كل المستمعين، وهذه تهنئة من نهى عجمي غرياني ووالدها الأستاذ محمد عجمي غرياني إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأسرة والأحفاد وإلى أصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. كل الشكر للصديق صادق صادق يوسف. أيها الأصدقاء، هو بس هو وفريد الأطرش. تنام بفونه شفتته النسمة فرقته والسحر فلفتته والقلب فدقته بيدق الخطوته النسمة فرقته والسحر فلفتته والقلب فدقته بيدق الخطوته أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم ألف ليلة وليلة. الكلمات لمرسي جميل عزيز والألحان لملي حمدي والإهداء لكل المستمعين. يا حبيبي